بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 62 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو بساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانشقاق سميت في زمن الصحابة سورة إذا السماء انشقت. ففي الموطأ عن أبي سلمة أن أبا هريرة قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، فضمير فيها عائد إلى إذا السماء انشقت بتأويل السورة، وبذلك عنونها البخاري والترمذي، وكذلك سماها في الإتقان، وسماها المفسرون وكتاب المصاحف سورة الانشقاق باعتبار المعنى، كما سميت السورة السابقة سورة التطفيف، وسورة إذا انشقت اختصارا. وذكرها الجعبري في نظمه في تعداد المكي والمدني بلفظ كدح، فيحتمل أنه عنى أنه اسم للسورة، ولم أقف على ذلك لغيره، ولم يذكرها في الإتقان مع السور ذوات أكثر من اسم، وهي مكية بالاتفاق، وقد عدت 83 في تعداد نزول السور، نزلت بعد سورة الانفطار وقبل سورة الروم، وعد آيها 25 أهل العدد بالمدينة ومكة والكوفة، وعدها أهل البصرة والشام 23. أغراضها: ابتدأت بوصف أشراط الساعة وحلول يوم البعث واختلاف أحوال الخلق يومئذ بين أهل نعيم وأهل شقاء. قال الله عز وجل: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قدم الظرف إذا السماء انشقت على عامله، وهو كادح للتهويل والتشويق إلى الخبر، وأول الكلام في الاعتبار يا أيها الإنسان إنك كادح إذا السماء انشقت إلى آخره. ولكن لما تعلق إذا بجزء من جملة إنك كادح، وكانت إذا ظرفا متضمنا معنى الشرط، صار يا أيها الإنسان إنك كادح جوابا لشرط إذا، ولذلك يقولون إذا ظرف خافض لشرطه منصوب بجوابه، أي خافض لجملة شرطه بإضافته إليها منصوبا بجوابه لتعلقه بها، فكلاهما عامل ومعمول باختلاف الاعتبار. وإذا ظرف للزمان المستقبلي، والفعل الذي في الجملة المضافة إليه إذا مؤول بالمستقبل وصيغ بالمضي للتنبيه على تحقق وقوعه، لأن أصل إذا القطع بوقوع الشرط، وانشقت مطاوع شقها، أي حين يشق السماء شاق فتنشق، أي يريد الله شقها فانشقت، كما دل عليه قوله بعده وأذنت لربها. والانشقاق هذا هو الانفطار الذي تقدم في قوله إذا السماء انفطرت، وهو انشقاق يلوح للناس في جو السماء من جراء اختلال تركيب الكرة الهوائية، أو من ظهور كواكبة تخرج من عن دوائرها المعتادة في الجو الأعلى فتنشق القبة الهوائية، فهو انشقاق يقع عند اختلال نظام هذا العالم. وقدم المسند إليه على المسند الفعلي في قوله إذا السماء انشقت، دون أن يقال إذا انشقت السماء لإفادة تقوي الحكم، وهو التعليق الشرطي، أي إن هذا الشرط محقق الوقوع زيادة على ما يقتضيه إذا في الشرطية من قصد الجزم بحصول الشرط، بخلاف إن. وأذنت أي استمعت، وفعل أذن مشتق من اسم جامد وهو الأذن بضم الهمزة، آلة السمع في الإنسان، يقال أذن له كما يقال استمع له، أي أصغى إليه أذنه. وهو هنا مجاز مرسل في التأثر لأمر الله التكويني بأن تنشق، وليس هو باستعارة تبعية ولا تمثيلية. والتعبير بربها دون غير ذلك من أسماء الله وطرق تعريفه لما يؤذن به وصف الرب من الملك والتدبير. وجملة وحقت معترضة بين المعطوفة والمعطوف عليها، والمعنى وهي محقوقة بأن تأذن لربها، لأنها لا تخرج عن سلطان قدرته، وإن عظم سمكها واشتد خلقها وطال زمان رتقها فما ذلك كله إلا من تقدير الله لها، فهو الذي إذا شاء أزالها. فمتعلق حقت محذوف دل عليه فعل وأذنت لربها، أي وحقت بذلك الانقياد والتأثر. يقال حق فلان بكذا، أي توجه عليه حق. ولما كان فاعل توجيه الحق غير واضح تعيينه غالبا، كان فعل حق بكذا مبنيا للمجهول في الاستعمال ومرفوعه بمعنى اسم المفعول، فيقال حقيق عليه كذا، كقوله تعالى حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق، وهو محقوق بكذا. قال الأعشى لمحقوقه أن تستجيبي لصوته وأن تعلمي أن المعان موفق. والقول في الجملة وإذا الأرض مدت مثل القول في جملة إذا السماء انشقت في تقديم المسند إليه على المسند الفعلي. ومد الأرض بسطها، وظاهر هذا أنها يزال ما عليها من جبال كما يمد الأديم فتزول انثناءاته، كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ومن معاني المد أن يكون ناشئا عن اتساع مساحة ظاهرها بتشققها بالزلازل وبروز أجزاء من باطنها إلى سطحها. ومن معاني المد أن يزال تكويرها بتمدد جسمها حتى تصير إلى الاستطالة بعد التكوير، وذلك كله مما يؤذن باختلاط نظام سير الأرض وتغير أحوال الجاذبية وما يحيط بالأرض من كرة الهواء، فيعقب ذلك زوال هذا العالم. وقوله وألقت ما فيها صالح للحمل على ما يناسب هذه الاحتمالات في مد الأرض، ومحتمل لأن تنقذف من باطن الأرض أجزاء أخرى يكون لانقذافها أثر في إتلاف الموجودات مثل البراكين واندفاع الصخور العظيمة وانفجار العيون إلى ظاهر الأرض، فيكون طوفان وتخلت أي أخرجت ما في باطنها فلم يبق منه شيء، لأن فعل تخلى يدل على قوة الخلو عن شيء لما في مادة التفعل من الدلالة على تكلف الفعل، كما يقال تكرم فلان إذا بالغ في الإكرام. والمعنى إنه لم يبق مما في باطن الأرض شيء، كما قال تعالى وأخرجت الأرض أثقالها. وتقدم الكلام على نظير قوله وأذنت لربها وحقت آنفا، وجملة يا أيها الإنسان إنك كادح إلى آخره جواب إذا باعتبار ما فرع عليه من قوله فملاقيه، ونسب هذا إلى المبرد أي لأن المعطوف الأخير بالفاء في الأخبار هو المقصود مما ذكر معه. فالمعنى إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت لاقيت ربك أيها الإنسان بعد كدحك لملاقاته، فكان قوله إنك كادح إدماجا بمنزلة الاعتراض أمام المقصود. وجوز المبرد أن يكون جواب إذا محذوفا دل عليه قوله فملاقيه والتقدير إذا السماء انشقت إلى آخره لاقيت أيها الإنسان ربك. وجوز الفراء أن يكون جواب إذا قوله وأذنت لربها، وإن الواو زائدة في الجواب. ورده ابن الأنباري بأن العرب لا تقحم الواو إلا إذا كانت إذا بعد حتى، كقوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أو بعد لما كقوله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم الآية. وقيل الجواب فأما من أوتي كتابه بيمينه، ونسب إلى الكسائي واستحسنه أبو جعفر النحاس. والخطاب لجميع الناس، فاللام في قوله الإنسان لتعريف الجنس، وهو للاستغراق كما دل عليه التفصيل في قوله فأما من أوتي كتابه بيمينه إلى قوله كان به بصيرا. والمقصود الأول من هذا وعيد المشركين لأنهم الذين كذبوا بالبعث، فالخطاب بالنسبة إليهم زيادة للإنذار، وهو بالنسبة إلى المؤمنين تذكير وتبشير. وقيل أريد إنسان معين، فقيل هو الأسود بن عبد الأسد بالسين المهملة في الاستيعاب والإصابة، ووقع في الكشاف بالشين المعجمة كما ضبطه الطيبي وقال هو في جامع الأصول بالمهملة. وقيل أبي بن خلف، وقد يكون أحدهما سبب النزول أو هو ملحوظ ابتداء. والكدح يطلق على معان كثيرة لا نتحقق أيها الحقيقة، وقد أهمل هذه المادة في الأساس، فلعله لأنه لم يتحقق المعنى الحقيقي. وظاهر كلام الراغب أن حقيقته إتعاب النفس في العمل والكد، وتعليق مجروره في هذه الآية بحرف إلى تؤذن بأن المراد به عمل ينتهي إلى لقاء الله، فيجوز أن يضمن كادح معنى ساع، لأن كدح الناس في الحياة يتطلبون بعمل اليوم عملا لغد وهكذا، وذلك يتقضى به زمن العمر الذي هو أجل حياة كل إنسان، ويعقبه الموت الذي هو رجوع نفس الإنسان إلى محض تصرف الله. فلما آل سعيه وكدحه إلى الموت جعل كدحه إلى ربه، فكأنه قيل إنك كادح تسعى إلى الموت وهو لقاء ربك، وعليه فالمجرور ظرف مستقر هو خبر ثان عن حرف إن، ويجوز أن يضم كادح معنى ماش فيكون المجرور ظرفا لغوا، وكدحا منصوب على المفعولية المطلقة لتأكيد كادح المضمن معنى ساع إلى ربك، أي ساع إليه لا محالة ولا مفر. وضمير النصب في ملاقيه عائد إلى الرب، أي فملاق ربك، أي لا مفر لك من لقاء الله، ولذلك أكد الخبر بإنه. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. هذا تفصيل الإجمال الذي في قوله إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي رجوع جميع الناس أولئك إلى الله. فمن أوتي كتابه بيمينه فريق من الناس هم المؤمنون، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فريق آخر وهم المشركون، كما دل عليه قوله إنه ظن أن لن يحور، وبين منتهاهما مراتب. وإنما جاءت هذه الآية على اعتبار تقسيم الناس يومئذ بين أتقياء ومشركين، والكتاب صحيفة الأعمال، وجعل إيتاؤه إياه بيمينه شعارا للسعادة لما هو متعارف من أن اليد اليمنى تتناول الأشياء الزكية. وهذا في غريزة البشر نشأ عن كون الجانب الأيمن من الجسد أخدر وأبدر للفعل الذي يتعلق العزم بعمله، فارتكز في النفوس أن البركة في الجانب الأيمن، حتى سموا البركة والسعادة يمنى، ووسموا ضدها بالشؤم، فكانت بركة اليمين مما وضعه الله تعالى في أصل فطرة الإنسان. وتقدم عند قوله تعالى: قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين في سورة الصافات، وقوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وقوله: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سورة الواقعة، وقوله: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة في سورة الواقعة. والباء في قوله بيمينه للملابسة أو المصاحبة، أو هي بمعنى فيه، وهي متعلقة بأودي. وحرف سوف أصله لحصول الفعل في المستقبل، والأكثر أن يراد به المستقبل البعيد، وذلك هو الشائع، ويقصد به في الاستعمال البليغ تحقق حصول الفعل واستمراره. ومنه قوله تعالى: قال سوف أستغفر لكم ربي في سورة يوسف، وهو هنا مفيد للتحقق والاستمرار بالنسبة إلى الفعل القابل للاستمرار، وهو ينقلب إلى أهله مسرورا، وهو المقصود من هذا الوعد. وقد تقدم عند قوله تعالى: فسوف نصليه نارا في سورة النساء. والحساب اليسير هو عرض أعماله عليه دون مناقشة، فلا يطول زمنه فيعجل به إلى الجنة، وذلك إذا كانت أعماله صالحة، فالحساب اليسير كناية عن عدم المؤاخذة. ومن أوتي كتابه وراء ظهره هو الكافر، والمعنى أنه يؤتى كتابه بشماله، كما تقتضيه المقابلة بمن أوتي كتابه بيمينه، وذلك أيضا في سورة الحاقة قوله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، أي يعطى كتابه من خلفه فيأخذه بشماله تحقيرا له، ويناول له من وراء ظهره إظهارا للغضب عليه بحيث لا ينظر مناوله كتابه إلى وجهه، وظرف وراء ظهره في موضع الحال من كتابه، وينقلب إلى أهله أن يرجع، والانقلاب الرجوع إلى المكان الذي جاء منه، وقد تقدم قريبا في سورة المطففين. والأهل العشيرة من زوجة وأبناء وقرابة، وهذا التركيب تمثيل لحال المحاسب حسابا يسيرا في المسرة والفوز والنجاة بعد العمل الصالح في الدنيا، بحال المسافر للتجارة حين يرجع إلى أهله سالما رابحا لما في الهيئة المشبه بها من وفرة المسرة بالفوز والربح والسلامة ولقاء الأهل وكلهم في مسرة. فذلك وجه الشبه بين الهيئتين، وهو السرور المألوف للمخاطبين. فالكلام استعارة تمثيلية، وليس المراد رجوعه إلى منزله في الجنة لأنه لم يكن فيه من قبل حتى يقال لمصيره إليه انقلاب، ولأنه قد لا يكون له أهل، وهو أيضا كناية عن طول الراحة، لأن المسافر إذا رجع إلى أهله فارق المتاعب زمانا. والمراد بالدعاء في قوله يدعو ثبورا النداء، أن ينادي الثبور بأن يقول يا ثبوري أو يا ثبورا، كما يقال يا ويلي ويا ويلتنا. والثبور الهلاك وسوء الحال، وهي كلمة يقولها من وقع في شقاء وتعس. والنداء في مثل هذه الكلمات مستعمل في التحسر والتوجع من معنى الاسم الواقع بعد حرف النداء. ويصلى قرأه نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي بتشديد اللام، مضاعف صلاه إذا أحرقه، وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وخلف، ويصلى بفتح التحتية وتخفيف اللام، مضارع صلي اللازم إذا مسته النار كقوله يصلونها يوم الدين، وانتصب سعيرا على نزع الخافض بتقدير يصلى بسعير. وهذا الوجه هو الذي يطرد في جميع المواضع التي جاء فيها لفظ النار ونحوه منصوبا بعد الأفعال المشتقة من الصلي والتصلية. وقد قدمنا وجهه في تفسير قوله تعالى وسيصلون سعيرا في سورة النساء فانظره. وقوله إنه كان في أهله مسرورا مستعمل في التعجيب من حالهم كيف انقلبت من ذلك السرور الذي كان لهم في الحياة الدنيا المعروف من أحوالهم بما حكي فيه آيات كثيرة، مثل قوله أولي النعمة وقوله وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، فآلوا إلى ألم النار في الآخرة حتى دعوا بالثبور. وتأكيد الخبر من شأن الأخبار المستعملة في التعجيب كقول عمر لحذيفة بن اليمان إنك عليه لجريء، أي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة معترضة، وموقع جملة إنه ظن أن لن يحور موقع التعليل المضمون جملة وأما من أوتي كتابه وراء ظهره إلى آخرها، وحرف إن فيها مغر عن فاء التعليل، فالمعنى يصلى سعيرا لأنه ظن أن لن يحور، أي لن يرجع إلى الحياة بعد الموت، أي لأنه يكذب بالبعث، يقال حار يحور إذا رجع إلى المكان الذي كان فيه، ثم أطلق على الرجوع إلى حالة كان فيها بعد أن فارقها، وهو المراد هنا، وهو من المجاز الشائع مثل إطلاق الرجوع عليه في قوله ثم إلينا مرجعكم، وقوله إنه على رجعه لقادر، وسمي يوم البعث يوم المعاد. وجيء بحرف لن الدال على تأكيد النفي وتأييده لحكاية جزمهم وقطعهم بنفيه، وحرف بلا يجاب به الكلام المنفي لإبطال نفيه، وأكثر وقوعه بعد الاستفهام عن النفي نحو ألست بربكم قالوا بلى، ويقع بعد غير الاستفهام أيضا نحو قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وموقع بلى الاستئناف كأحرف الجواب. وجملة إن ربه كان به بصيرا مبينة للإبطال الذي أفاده حرف بلى على وجه الإجمال، يعني أن ظنه باطل لأن ربه أنبأه بأنه يبعث، والمعنى إن ربه عليم بمآله، وتأكيد ذلك بحرف إن لرده إنكار البعث الذي أخبر الله به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فآل المعنى الحاصل من حرف الإبطال ومن حرف التأكيد إلى معنى أن ربه بصير به وأما هو فغير بصير بحاله، كقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وتعدية بصيرا بالباء لأنه من بصر القاصر بضم الصاد به إذا رآه رؤية محققة، فالباء فيه معناها الملابسة أو الإلصاق، وفيه إشارة إلى حكمة البعث للجزاء، لأن رب الناس عليم بأحوالهم، فمنهم المصلح ومنهم المفسد، والكل متفاوتون في ذلك، فليس من الحكمة أن يذهب المفسد بفساده وما ألحقه بالموجودات من مضار، وأن يهمل صلاح المصلح، فجعل الله الحياة الأبدية وجعلها للجزاء على ما قدم صاحبها في حياته الأولى. وأطلق البصر هنا على العلم التام بالشيء، وعلق وصف بصير بضمير الإنسان الذي ظن أن لن يحور، والمراد العلم بأحواله لا بذاته. وتقديم المجرور على متعلقه للاهتمام بهذا المجرور، أي بصير به لا محالة مع مراعاة الفواصل. قال عز وجل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. الفاء لتفريع القسم وجوابه على التفصيل الذي في قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه، إلى هنا فإنه اقتضى أن ثمة حسابا وجزاء بخير وشر، فكان هذا التفريع فذلكة وحوصلة لما فصل من الأحوال، وكان أيضا جمعا إجماليا لما يعترض في ذلك من الأهوال. وتقدم أن لا أقسم يراد منه أقسم، وتقدم وجه القسم بهذه الأحوال والمخلوقات عند قوله: فلا أقسم بالخنس في سورة التكوير. ومناسبة الأمور المقسم بها هنا للمقسم عليه، لأن الشفق والليل والقمر تخالط أحوالا بين الظلمة وظهور النور معها أو في خلالها، وذلك مناسب لما في قوله: لتركبن طبقا عن طبق، من تفاوت الأحوال التي يختبط فيها الناس يوم القيامة أو في حياتهم الدنيا، أو من ظهور أحوال خير في خلال أحوال شر، أو انتظار تغير الأحوال إلى ما يرضيهم، إن كان الخطاب للمسلمين خاصة كما سيأتي. ولعل ذكر الشفق إيماء إلى أنه يشبه حالة انتهاء الدنيا، لأن غروب الشمس مثل حالة الموت، وأن ذكر الليل إيماء إلى شدة الهول يوم الحساب، وذكر القمر إيماء إلى حصول الرحمة للمؤمنين، والشفق اسم للحمرة التي تظهر في أفق مغرب الشمس إثر غروبها، وهو ضياء من شعاع الشمس إذا حجبها عن عيون الناس بعض جرم الأرض. واختلف في تمسية البياض الذي يكون عقب الاحمرار شفقا، وما وسق ما فيه مصدرية، ويجوز أن يكون موصولة على طريقة حذف العائد المنصوب، والوسق جمع الأشياء بعضها إلى بعض، فيجوز أن يكون المعنى وما جمع مما كان منتشرا في النهار من ناس وحيوان، فإنها تأوي في الليل إلى مآويها، وذلك مما جعل الله في الجبلة من طلب الأحياء السكون في الليل. قال تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وذلك من بديع التكوين. فلذلك أقسم به قسما أدمجت فيه منة، وقيل: ما وسقه الليل النجوم، لأنها تظهر في الليل، فشبه ظهورها فيه بوسق الواسق أشياء متفرقة، وهذا أنسب بعطف القمر عليه. واتساق القمر اجتماع ضيائه، وهو افتعال من الوسق بمعنى الجمع كما تقدم آنفا، وذلك في ليلة البدر. وتقييد القسم به بتلك الحالة لأنها مظهر نعمة الله على الناس بضيائه. وأصل فعل اتسق اوتسق، قلبت الواو تاء فوقية طلبا لإدغامها في تاء الافتعال، وهو قلب مضطرد. وجملة لتركبن طبقا عن طبق نسج نظمها نسجا مجملا لتوفير المعاني التي تذهب إليها أفهام السامعين، فجاءت على أبدع ما ينسج عليه الكلام الذي يرسل إرسال الأمثال من الكلام الجامع البديع النسج الوافر المعنى، ولذلك كثرت تأويلات المفسرين لها. فلمعاني الركوب المجازية ولمعاني الطبق من حقيقي ومجازي متسع لما تفيده الآية من المعاني، وذلك ما جعل لإيثار هذين اللفظين في هذه الآية خصوصية من أفنان الإعجاز القرآني. وأما فعل لتركبن فحقيقته متعذرة هنا، وله من المعاني المجازية المستعملة في الكلام أو التي يصح أن تراد في الآية عدة، منها الغلب والمتابعة والسلوك والاقتحام والملازمة والرفعة. وأصل تلك المعاني إما استعارة وإما تمثيل، يقال ركب أمرا صعبا وارتكب خطأ. وأما كلمة طبق فحقيقتها أنها اسم مفرد للشيء المساوي شيئا آخر في حجمه وقدره، وظاهر كلام الأساس والصحاح أن المساواة بقيد كون الطبق أعلى من الشيء لمساويه فهو حقيقة في الغطاء، فيكون من الألفاظ الموضوعة لمعنى مقيد كالخوان والكأس. وظاهر الكشاف أن حقيقته مطلق المساواة، فيكون قيد الاعتلاء عارضا بغلبة الاستعمال، يقال طابق النعل النعلى. وأيما كان فهو اسم على وزن فعل، إما مشتق من المطابقة كاشتقاق الصفة المشبهة ثم عومل معاملة الأسماء وتنوسي منه الاشتقاق، وإما أن يكون أصله اسم الطبق وهو الغطاء، لوحظ فيه التشبيه ثم تنوسي ذلك فجاءت منه مادة المطابقة بمعنى المساواة، فيكون من المشتقات من الأسماء الجامدة. ويطلق اسما مفردا أيضا على شيء متخذ من أدم أو عود ويؤكل عليه وتوضع فيه الفواكه ونحوها، وكأنه سمي طبقا لأن أصله أن يستعمل غطاء الآنية فتوضع فيه أشياء. ويطلق اسم جمع لطبقة وهي مكان فوق مكان آخر معتبر مثله في المقدار إلا أنه مرتفع عليه، وهذا من المجاز، يقال أتانا طبق من الناس أي جماعة. ويقارن اختلاف معاني اللفظين اختلاف معنى عن من مجاوزة وهي معنى حقيقي، أو من مرادفة كلمة بعض وهو معنى مجازي، وكذلك اختلاف وجه النصب للفظ طبقا بين المفعول به والحال. وتزداد هذه المحامل إذا لم تقصر الجمل على ما له مناسبة بسياق الكلام من موقع الجملة عقب آية يا أيها الإنسان إنك كادح الآيات، ومن وقوعها بعد القسم المشعر بالتأكيد، ومن اقتضاء فعل المضارعة بعد القسم أنه للمستقبل. فتتركب من هذه المحامل معان كثيرة صالحة لتأويل الآية. فقيل المعنى لتركبن حالا بعد حال، رواه البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر أنه تهديد بأهوال القيامة، فتنوين طبق في الموضعين للتعظيم والتهويل. وعن بمعنى بعد، والبعدية اعتبارية وهي بعدية ارتقاء، أي لتلاقن هولا أعظم من هول، كقوله تعالى زدناهم عذابا فوق العذاب. وإطلاق الطبق على الحالة على هذا التأويل لأن الحالة مطابقة لعمل صاحبها. وروى أبو نعيم عن جابر بن عبد الله تفسير الأحوال بأنها أحوال موت وإحياء وحشر وسعادة أو شقاوة ونعيم أو جحيم، كما كتب الله لكل أحد عند تكوينه، رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير هو حديث منكر وفي إسناده ضعفاء، أو حالا بعد حال من شدائد القيامة. وروي هذا عن ابن عباس وعكرمة والحسن مع اختلاف في تعيين الحال. وقيل لتركبن منزلة بعد منزلة على أن طبقا اسم للمنزلة. وروي عن ابن زيد وسعيد بن جبير أي لتصيرن من طبق الدنيا إلى طبق الآخرة، أو إن قوما كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في الآخرة، فالتنوين فيهما للتنويع. وقيل من كان على صلاح دعاه إلى صلاح آخر، ومن كان على فساد دعاه إلى فساد فوقه، لأن كل شيء يجر إلى شكله، أي فتكون الجملة اعتراضا بالموعظة، وتكون عن على هذا على حقيقتها للمجاوزة والتنوين للتعظيم. ويحتمل أن يكون الركوب مجازا في السير بعلاقة الإطلاق، أي لتحضرن للحساب جماعات بعد جماعات، على معنى قوله تعالى إلى ربك يومئذ المساق، وهذا تهديد لمنكريه. وأن يكون الركوب مستعملا في المتابعة أي لتتبعن، وحذف مفعول تركبن بتقدير لا يتبعن بعضكم بعضا، أي في تصميمكم على إنكار البعث. ودليل المحذوف هو قوله طبقا عن طبق، ويكون طبقا مفعولا به، وانتصاب طبقا إما على الحال من ضمير تركب، وإما على المفعولية به على حسب ما يليق بمعاني ألفاظ الآية. وموقع عن طبق موقع النعت لطبقة، ومعنى عن إما المجاوزة، وإما مرادفة معنى بعد، وهو مجاز ناشئ عن معنى المجاوزة. ولذلك لما ضمن النابغة معنى قولهم ورث المجد كابرا عن كابري، غير حرف عن إلى كلمة بعد، فقال لآل الجلاح كابرا بعد كابري. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وأبو جعفر لتركبن بضم الموحدة على خطاب الناس، وقرأه الباقون بفتح الموحدة على أنه خطاب للإنسان من قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح، وحمل أيضا على أن التاء الفوقية تاء المؤنثة الغائبة، وأن الضمير عائد إلى السماء، أي تعتريها أحوال متعاقبة من الانشقاق والطي، وكونها مرة كالدهان ومرة كالمهل. وقيل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عطية قيل هي عدة بالنصر، أي لتركبن أمر العرب قبيلا بعد قبيل وفتحا بعد فتح كما وجد بعد ذلك، أي بعد نزول الآية حين قوي جانب المسلمين، فيكون بشارة للمسلمين. وتكون الجملة معترضة بالفاء بين جملة إنه ظن أن لن يحور وجملة فما لهم لا يؤمنون، وهذا الوجه يجري على كلتا القراءتين. قال الله عز وجل فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. يجوز أن يكون التفريع على ما ذكر من أحوال من أوتي كتابه وراء ظهره، وأعيد عليه ضمير الجماعة لأن المراد بمن الموصولة كل من تحقق فيه الصلة، فجرى الضمير على مدلول من وهو الجماعة، والمعنى فما لهم لا يخافون أهوال لقاء الله فيؤمنوا. ويجوز أن يكون مفرعا على قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي إذا تحققت ذلك فكيف لا يؤمن بالبعث الذين أنكروه. وجيء بضمير الغيبة لأن المقصود من الإنكار والتعجيب خصوص المشركين من الذين شملهم لفظ الإنسان في قوله يا أيها الإنسان إنك كادح، لأن العناية بموعظتهم أهم، فالضمير التفات. ويجوز أن يكون تفريعا على قوله لتركبن طبقا عن طبق، فيكون مخصوصا بالمشركين باعتبار أنهم أهم في هذه المواعظ، والضمير أيضا التفات. ويجوز تفريعه على ما تضمنه القسم من الأحوال المقسم بها باعتبار تضمن القسم بها أنها دلائل على عظيم قدرة الله تعالى وتفرده بالإلهية، ففي ذكرها تذكرة بدلالتها على الوحدانية، والالتفات هو هو. وتركيب ما لهم لا يؤمنون يشتمل على ما الاستفهامية مخبر عنها بالجار والمجرور، والجملة بعد لهم حال من ما الاستفهامية، وهذا الاستفهام مستعمل في التعجيب من عدم إيمانهم وفي إنكار انتفاء إيمانهم، لأن شأن الشيء العجيب المنكر أن يسأل عنه، فاستعمال الاستفهام في معنى التعجيب والإنكار مجاز بعلاقة اللزوم، واللام للاختصاص. وجملة لا يؤمنون في موضع الحال، فإنها لو وقع في مكانها اسم لكان منصوبا، كما في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين. والحال هي مناط التعجيب، وقد تقدم تفصيل القول في تركيبه وفي الصيغ التي ورد عليها أمثال هذا التركيب عند قوله تعالى قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله في سورة البقرة. ومتعلق يؤمنون محذوف يدل عليه السياق، أي بالبعث والجزاء. ويجوز تنزيل فعل يؤمنون منزلة اللازم، أي لا يتصفون بالإيماء، أي ما سبب أن لا يكونوا مؤمنين، لظهور الدلائل على انفراد الله تعالى بالإلهية، فكيف يستمرون على الإشراك به، والمعنى التعجيب والإنكار من عدم إيمانهم مع ظهور دلائل صدق ما دعوا إليه وأنذروا به. ولا يسجدون عطف على لا يؤمنون، وإذا قرئ عليهم القرآن ظرف قدم على عامله للاهتمام به وتنويه شأن القرآن. وقراءة القرآن عليهم قراءته قراءة تبليغ ودعوة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن جاء عليهم جماعات وأفرادا، وقد قال له عبد الله بن أبي بن سلول: لا تغشنا به في مجالسنا. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على الوليد بن المغيرة كما ذكرناه في سورة عبس، والسجود مستعمل بمعنى الخضوع والخشوع كقوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، وقوله: يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، أي إذا قرئ عليهم القرآن لا يخضعون لله ولمعاني القرآن وحجته ولا يؤمنون بحقيته. ودليل هذا المعنى مقابلته بقوله: بل الذين كفروا يكذبون. وليس في هذه الآية ما يقتضي أن عند هذه الآية سجدة من سجود القرآن، والأصح من قول مالك وأصحابه أنها ليست من سجود القرآن، خلافا لابن وهب من أصحاب مالك فإنه جعل سجودات القرآن 14، وقال الشافعي هي سنة، وقال أبو حنيفة واجبة، والأرجح أن عزائم السجود المسنونة 11 سجدة، وهي التي رويت بالأسانيد الصحيحة عن الصحابة، وإن 3 آيات غير 11 آية رويت فيها أخبار أنها سجد النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءتها، منها هذه، وعارضتها روايات أخرى، فهي إما قد ترك سجودها وإما لم يؤكد، ومنها قوله تعالى هنا: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وقال ابن العربي: السجود في سورة الانشقاق قول المدنيين من أصحاب مالك، انتهى. قلت: وهو قول ابن وهب، ولا خصوصية لهذه الآية، بل ذلك في السجدات 3 الزائدة على 11. وقد قال مالك في الموطأ بعد أن روى حديث أبو هريرة: الأمر عندنا أن عزائم السجود 11 سجدة ليس في المفصل منها شيء. وقال أبو حنيفة والشافعي: سجدات التلاوة 14 بزيادة سجدة سورة النجم وسجدة سورة الانشقاق وسجدة سورة العلق. وقال أحمد: هن 15 سجدة بزيادة السجدة في آخر الآية من سورة الحج، ففيها سجدتان عنده. قال الله تبارك وتعالى: بل الذين كفروا يكذبون. يجوز أنه إضراب انتقالي من التعجيب من عدم إيمانهم وإنكاره عليهم إلى الإخبار عنهم بأنهم مستمرون على الكفر والطعن في القرآن، فالكلام ارتقاء في التعجيب والإنكار، فالإخبار عنهم بأنهم يكذبون مستعمل في التعجيب والإنكار، فلذلك عبر عنه بالفعل المضارع الذي يستروح منه استحضار الحالة، مثل قوله: يجادلنا في قوم لوط. ويجوز أن يكون بل إضرابا إبطاليا، أي لا يوجد ما لأجله لا يؤمنون ولا يصدقون بالقرآن، بل الواقع بضد ذلك، فإن بواعث الإيمان من الدلائل متوفرة، ودواعي الاعتراف بصدق القرآن والخضوع لدعوته متظاهرة، ولكنهم يكذبون، أي يستمرون على التكذيب عنادا وكبرياء، ويومئ إلى ذلك قوله: والله أعلم بما يوعون. وهذان المعنيان نظير الوجهين في قوله تعالى في سورة الانفطار: بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. وفي اجتلاب الفعل المضارع دلالة على حدوث التكذيب منهم وتجدده، أي بل هم مستمرون على التكذيب عنادا، وليس ذلك اعتقادا، فكما نفي عنهم تجدد الإيمان وتجدد الخضوع عند قراءة القرآن، أثبت لهم تجدد التكذيب. وقوله: الذين كفروا، إظهار في مقام الإضمار، لأن مقتضى الظاهر أن يقال: بل هم يكذبون، فعدل إلى الموصول والصلة لما تؤذن به الصلة من ذمهم بالكفر للإيماء إلى علة الخبر، أي أنهم استمروا على التكذيب لتأصيل الكفر فيهم وكونهم ينعتون به. قال عز وجل: والله أعلم بما يوعون. اعتراض بين جملة بل الذين كفروا يكذبون وجملة فبشرهم بعذاب أليم، وهو كناية عن الإنذار والتهديد بأن الله يجازيهم بسوء طويتهم. ومعنى بما يوعون بما يضمرون في قلوبهم من العناد، مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق، ولكنهم يظهرون التكذيب به ليكون صدودهم عنه مقبولا عند أتباعهم وبين مجاوريهم. وأصل معنى الإيعاء جعل الشيء وعاء، والوعاء بكسر الواو الظرف لأنه يجمع فيه. ثم شاع إطلاقه على جمع الأشياء لئلا تفوت، فصار مشعرا بالتقتير، ومنه قوله تعالى: وجمع فأوعى، وفي الحديث: لا توعي فيوعي الله عليك. واستعمل في هذه الآية في الإخفاء لأن الإيعاء يستلزم الإخفاء، فهو هنا مجاز مرسل. قال الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم، تفريع على جملة بل الذين كفروا يكذبون. وفعل بشرهم مستعار للإنذار والوعيد على طريقة التهكم، لأن حقيقة التبشير الإخبار بما يسر وينفع، فلما علق بالفعل عذاب أليم كانت قرينة التهكم كنار على علم، وهو من قبيل قول عمرو بن كلثوم: قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مردا تنطحونا. قال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. يجوز أن يكون الاستثناء متصلا، إما على أنه استثناء من الضمير في قوله لتركبن طبقا عن طبق، جريا على تأويله بركوب طباق الشدائد والأهوال يوم القيامة وما هو في معنى ذلك من التهديد، وإما على أنه استثناء من ضمير الجمع في فبشرهم، والمعنى: إلا الذين يؤمنون من الذين هم مشركون الآن، كقوله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وقوله في سورة البروج: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا الآية. وفعل آمنوا على هذا الوجه مراد به المستقبل، وعبر عنه بالماضي للتنبيه على معنى من تحقق إيمانهم وما بينهما من قوله: فما لهم لا يؤمنون. إلى هنا تفريع معترض بين المستثنى والمستثنى منه، خص به الأهم ممن شملهم عموم لتركبن طبقا عن طبق، وقيل هو استثناء منقطع من ضمير فبشرهم، فهو داخل في التبشير المستعمل في التهكم زيادة في إدخال الحزن عليهم. فحرف إلا بمنزلة لكن، والاستدراك فيه لمجرد المضادة لا لدفع توهم إرادة ضد ذلك، ومثل ذلك كثير في الاستدراك. وأما تعريف بعضهم الاستدراك بأنه تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، فهو تعريف تقريبي. وجملة لهم أجر غير ممنون استئناف بياني، كأن سائلا سأل: كيف حالهم يوم يكون أولئك في عذاب أليم؟ والأجر غير الممنون هو الذي يعطاه صاحبه مع كرامة، بحيث لا يعرض له بمنه، كما أشار إليه قوله تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، ونحوه مما ذكر فيه مع الجزاء سببه، والمعنى أن أجرهم سرور لهم لا تشوبه شائبة كدر، فإن المن ينغص الإنعام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال النابغة: علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربي. ومن نوابغ الكلم للعلامة الزمخشري: طعم الآلاء أحلى من المن، وهو أمر من الآلاء مع المن. ويجوز أن يكون غير ممنون بمعنى غير مقطوع، يقال: مننت الحبل إذا قطعه. قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وسأل نافع عبد الأزرق الخارجي عبد الله بن عباس عن قوله غير ممنون فقال: غير مقطوع. فقال: هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، قد عرفه أخو يشكر يعني الحارث بن حلزة، حيث يقول: